لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الخامس علاج الصرع. قال الفصل الخامس علاج الصرع، وهذا الفصل سيتعرض فيه للكلام عن أسباب الصرع في الجملة يعني، ثم يفصل الكلام حول علاج الصرع. والصرع المقصود هنا يعني في الكلام المقصود به صرع الجن، أي ما يكون بسبب صرع الجن للإنسان، وليس المقصود به الصرع بعمومه. فهناك أنواع من الصرع تصيب الإنسان عافانا الله وإياكم ربما بأسباب طبية فتسبب له ذلك. أما الكلام فهو حول، أو الكلام اليوم فهو حول الصرع الذي يصيب الإنسان بسبب اعتداء الجن، بسبب اعتداء الجن. وسنتناول إن شاء الله تعالى يعني من خلال ذلك الكلام عن المعالجين الذين يعالجون المصروعين، وأيضا ضوابط حول مسألة العلاج والمعالجة، وأيضا محاذير وتحذيرات حول هذه المسألة. ويعني قد انتشرت يعني في فترة سابقة هذه المسألة انتشارا شديدا، يعني من 20 سنة كده ولا حاجة كان هذا الموضوع يعني يكاد يكون في كل بيت تقريبا، كلام عن الجن ولبس الجن ومس الجن، والمعالجين كانت أعدادهم بالمئات بل ربما بالآلاف، والكوارث كنا نسمعها يعني كل ساعة مش كل يوم، ويعني تطرق إلى مجال العلاج من هم يعني حتى لا يصلون ولا يؤدون حتى الصلاة، بل وعرف في هذا المجال أشخاص يعني أشبه بالدجالين الصراح، الشيخ فلان والشيخ فلان ونحو ذلك، واللي يجيب بتاع حبل ويمده ويقعد حوالي 100 واحد في مسكين الحبل ومش عارف ايه ونحو ذلك، والضرب طبعا وما أدراك ما الضرب، وكذلك أيضا يعني ما يتعلق بمسألة العلاج من مخالفات أخلاقية شنيعة جدا. حتى كنا نسمع عن بعض هؤلاء السفلة الذين يعني يعالجون بعض النساء بما يسمى بالقياس، ويقصدون بالقياس مش القياس اللي هو عند أهل الأصول، يعني القياس يعني يقيس جسم المرأة بإيده قبل ما يقرأ عليها، وبعدين يقيس جسم المرأة بعد ما يخلص القراءة، ونعوذ بالله من ذلك، ويعني فواجع يعني أكثر من ذلك. قال الفصل الخامس علاج الصرع. قال تحدثنا فيما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان وما نسميه الصرع أو مس الجن، وسنحاول أن نبين أسباب الصرع وعلاجه. قال أسباب الصرع. قال بيّن ابن تيمية أن الصرع للإنسان قد يكون، يعني الصرع من الجن للإنسان يعني، قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، شهوة وهوى وعشق من الجني غالبا لهذا الإنسان، كما نسمع مثلا أنه جن يعشقها، جنية تعشقه نحو ذلك، كما يتفق للإنسان مع الإنسان. وقد يكون وهو الأكثر عن بغض ومجازاة، وقد يكون الصرع نتيجة بغض من الجن للإنسان ده نفسه. قال مثل أن يؤذيهم بعض الإنس، أو يظن أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسان لا يعرف ذلك. يعني قد يفعل الإنسان هذه الأشياء وهو لا يدري، ف فيصيب بعض الجن فيقوم الجن ده ينتقم منه ويعتدي عليه. قال وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقهم، وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس، وقد يكون اعتداء الجن على الإنس ويسبب له الصرع نوع من العبث، بيلعب زي بعض السفهاء الإنس اللي يقعد يمسك التليفون ويقعد يتصل بالناس ويعاكس الناس ونحو ذلك، سفه. فالجني ده يعتدي على بعض الناس نوع من السفه والعياذ بالله. قال واجبنا تجاه هؤلاء. قال ذكرنا أن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة، ده فيما سبق يعني هم مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب القيام بذلك. يعني إذا استطاع الإنسان أن يخاطبه بالشرع وبالدين ويكلمه ويقول له حرام وحلال ونحو ذلك، يعني الجني. قال فإذا كان صرع الجني للإنسي من الباب الأول اللي هو يعني الشهوة والهوى، قال فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنس والجن، ولو كانت برضا الطرف الآخر. بعض الناس من الحقيقة من يعني الخطأ الشديد جدا، أنا رأيته يعني بنفسي منذ سنوات، أحد الناس يقول أنه مخاوي جنية ومبسوط جدا وسايب زوجته وسايب البيت وعايش في مكان لوحده ومخاوي جنية ونحو ذلك، هذا حرام والعياذ بالله، هذه فاحشة والعياذ بالله. قال فكيف مع كراهة الطرف الآخر؟ يعني ده لو حتى باتفاق الطرفين هذه فاحشة، ما بالك يكون في شخص منهم معتدى عليه، يعني الإنس ده في الغالب معتدى عليه والجنية دي أو الجني ده بيعتدي عليها، على الإنسية يعني. قال فإنه فاحشة وظلم، فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذه فاحشة محرمة أو فاحشة أو أنها فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. يعني أن يخاطب الجني ويقال له حرام وهذه فاحشة ونحو ذلك. قال وما كان من الثاني، وإذا كان صرع الجني للإنسي من النوع الثاني اللي هو الإذاء، إذاء بعض الناس لهم يعني، فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، يعني يقال له الشخص ده آذاك من غير ما يعرف وما يقصدش يأذيك، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأنها ملكه. يعني الجني يعتدي عليه بقى في بيته ويبوظ له حاجات في بيته ويكسر له حاجات أو يعمل له حاجات يربكها له في بيته نحو ذلك. قال وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأنها ملكه، فله أن يتصرف فيها بما يجوز، وأنتم يعني يخاطب يعني الجني، وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنسان بغير إذنهم، بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات، الأماكن أنتم تعيشوا فيها. قال يقول ابن تيمية والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنسان أخبروا بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنسان، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ينذرون يعني. قال وقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني مجمل الكلام أنه إذا علمنا أن هذا الإنسان المصروع عليه جني يخاطب هذا الجني بالحلال والحرام والشرع والدين وهكذا. ثم قال في عنوان جانبي النهي عن قتل حيات البيوت. أنا هختصر هذه الفقرة لأنه هذه الفقرة مرت بنا قبل ذلك، أنه قد يكون أحيانا الجن في صورة حيات في البيوت، فجاء في السنة كما تقدم أن ينذر ثلاثا، أن ينذر ثلاثا هذه الحيات، والأقرب من هذه الأقوال ثلاث مرات وليس ثلاث ليال وليس ثلاث ليال، وإلا واحد هيستنى ثلاث ليالي ببيته حي قاعد ببيته، فينذروا ثلاثا يتقلوا ثلاث مرات، يعني أخرج وإلا قتلناك، أخرج وإلا قتلناك، أخرج وإلا قتلناك ونحو ذلك. قال سب الجان وضربهم. قال وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم، نصرة أخيه المظلوم. قال وهذا المصروع مظلوم، يعني الإنسان اللي أصابه الصرع من الإنس بسبب الجني إنسان مظلوم. وفي الحقيقة يعني فعلا يعني ما تشوف المشاهد يعني التي فيها نوع من اعتداء الجن على الإنس تجد أو ترى فيها الظلم الشديد من هذا الجني. أنا وأنا في الحرم آخر مرة وإحنا في رمضان الشيخ وإحنا في التراويح أو التهجد لا أذكر كان بيقرأ آيات يعني من سورة الأعراف التي فيها آيات موسى عليه السلام والسحرة، والمسجد تقريبا كل المساحة اللي إحنا فيها، فوجئنا بالصراخ الذي يعني كان في الحقيقة في صورة حاجة. حكت لي زوجتي أن هذه المرأة كانت يعني ترفع وتخفض في الأرض بشكل غير عادي، نعوذ بالله يعني. فهذا اعتداء من الجن في الغالب، اعتداء من الجن. انظر كيف هذا الظلم لهذا الإنسي، وماذا فعل يعني هذا الإنسي. نعم. قال ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله، فإذا لم يرتضع الجني بالأمر والنهي والبيان فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثا. قال وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب. يعني ابن تيمية بيقول يعني أنه ممكن يحتاج المعالج وهو بيعالج المصروع إلى الضرب. قال فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحسه المصروع، ننتبه هنا، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحسه المصروع، وهنقول دلوقتي ضوابط في مسألة الضرب دي، حتى يفيق المصروع ويخبره أنه لم يحس شيئا من ذلك. قال ولا يؤثر في بدنه، يعني ما بيسيبش حتى أثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة أو أكثر أو أقل، بحيث لو كان على الإنسي لقتله، وإنما هو على الجني، والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة. ويذكر ابن تيمية أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها. طبعا مسألة الضرب دي، طبعا الكتاب ده من أوائل الثمانينات، والكتاب ده كان عمدة عند كثير، الفقرات دي كانت عمدة عند كثير من هؤلاء المعالجين الذي كان كثير منهم جهلة والعياذ بالله. كم قتلوا وكم أصابوا، كم كسروا من ضلوع بعض المرضى، كم كسروا من عظام بعض المرضى، كم شوهوا من يعني يعني يعني أعضاء بعض المرضى، لأنه للأسف هو جاهل وما عندوش قدرة على التفريق، فيقوم يضرب يضرب. لأن ابن تيمية قال ماشي مفيش مشكلة اضرب 300 عصاية 400 عصاية، هيصرخ ملكش دعوة، شغلش بالك، ده اللي بيصرخ ده مين؟ الجني مش الإنسي نفسه. وبعد ما طبعا الرجل يموت اللي قدامه، أو بعد ما تنكسر أضلاعه، أو بعد ما ينكسر دراعه ولا نحو ذلك، يظهر طبعا أن صاحبنا جاهل ولا هو عارف يفرق بين أن فيه جني ولا الشخص ده أصلا تعبان مريض نفسيا أو نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنا يعني أشير إلى بعض الضوابط يعني المتعلقة بمسألة الضرب. أولا أن يكون الضرب من خبير بمواضع الضرب وبحال المضروب وبحال الجني في بدن المصروع، فقد يقع الضرب على مواضع حساسة فيؤثر فيها تأثيرا بالغا أو يفقدها صاحبها، ده ممكن يديله ألم يعميه، ما هو بيضرب الجني هو بقى بالنسبة له. نعم. وقد تضرب المرأة الحامل فيسقط جنينه. وقد يضرب المصروع ولا يكون الجني قد دخل في كامل بدن المصروع، وكم حصل من ضرب من جاهل أحمق لمصروع فمات المصروع بين يديه فأسيء بعده للرقية بل وللدين. نعم، اثنان من ضابط يعني مسألة الضرب، ألا يقع الضرب على المصروع بل على الجني. ولذلك ابن تيمية يقول الضرب على الجني. طب هيتعرف ده ازاي؟ يتبين ذلك بأمرين: واحد، بوجود الأثر على البدن، وفي ذلك يقول ابن تيمية لا يؤثر في بدن، يعني من العلامات لو ضرب وجد ان المصروع اللي قدامه الإنسي فيه علامات ضرب على جسمه يبقى بيضرب من دلوقتي، هو بيضرب الإنس، بيضرب الإنسي مش بيضرب الجن، يبقى يقف على طول، يبقى ده مش جن اللي منضرب دلوقتي. نعم، المعنى العلامة الثانية أو بإحساس المصروع به، إن المصروع نفسه هو نفسه يقول أنا اللي متألم، أنا فلان أنا متألم، بخلاف الجني بقى، جني هو اللي بيتكلم بقى، لو كان الجني هو اللي ساعتها هيصرخ، لكن لو المصروع نفسه هو اللي بيتألم دلوقتي مش جني ولا حاجة، أول ما هيعلن إن هو فلان هو اللي بيتألم خلاص يقف يبطل ضرب خلاص. نعم، أيضا من هذه الضوابط إنه يكون هذا الإنسان يعني في ضربه يبدأ باليسير حتى يميز إن كان في جني ولا ما فيش جني ونحو ذلك، وإلا بعضهم كما أشرنا كان يعني في مسألة الضرب نسأل الله العفو والعافية كأنه يعني بالتعبير معذرة يعني بيضرب حمار ويقول لك أنا بضرب الجني، ويكسر عظم من راجل أو الست اللي هو قدامه وبعدين يقول لك أنا بضرب الجني. قال الاستعانة على الجان بالذكر وقراءة القرآن. قال وخير ما يستعان به على الجني الذي يصرع الإنسان ذكر الله وقراءة القرآن، هذا أفضل شيء يستعان به في التعامل مع الجني الذي يصرع الإنسان، ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما صح في الحديث. يقول ابن تيمية ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين يعني آية الكرسي وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب إلى آخره. يعني آية الكرسي والقرآن عموما من أعظم ما يعالج به يعني المصروع. وفي هذه الجزئية تنبيه، وإن كان طبعا يحتاج إلى وقت طويل لكن في جملة يعني يسيرة جدا، مسألة القراءة القرآن وآية الكرسي على الخصوص، البعض وقف توقيفات لا دليل عليها، إنه يجيب آيات معينة ويقرأها مثلا 10 مرات 20 مرة 100 مرة نحو ذلك، بل بعضهم يقف على بعض الكلمات زي مثلا يقعد يقول شواظ من نار شواظ من نار شواظ من نار شواظ من نار. ما هذا؟ من أين؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ ولذلك هذا كله يحتاج إلى أدلة، ولذلك جر إلى بدع كثيرة جدا جدا جدا. نعم، يعني في الحقيقة من شاء أنه يقف على ضوابط في هذا الموضوع مفصلة جدا جدا، يعني يسمع لمجموعة أشرطة للشيخ محمد إسماعيل المقدم يعني حفظه الله تعالى، كانت لها أثر كبير جدا في يعني القضاء على يعني شبه يعني القضاء على هذه الظاهرة. في الحقيقة هذه الأشرطة أشرطة قديمة ممكن يرجع لها من شاء. قال طرد الرسول صلى الله عليه وسلم للجن من بدن المصروع، يعني هو يريد أن يذكر بعض الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد الجني الذي كان يصرع الإنسان. قال فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، عن أم أبان بنت الوازع ابن زارع ابن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له، وهنا كلمة مجنون يعني المقصود بمصروع مش مجنون عقلي يعني، قال جدي قالت قال جدي فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون أتيتك به فتدعو الله له. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به. قال فانطلقت إليه وهو في الركاب يعني الولد حطينه في مكان لوحده فأطلقت عنه يعني كانوا حطينه في مكان مقيد وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدنه مني واجعل ظهره مما يليني. قال فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله. النبي صلى الله عليه وسلم مسك الولد من وراء كده فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيضربه يعني يرى بياض إبطيه ويقول أخرج عدو الله أخرج عدو الله. قال فأقبل ينظر نظر الصحيح يعني الولد أقبل ينظر نظر الإنسان المعافى يعني ليس بنظره الأول. ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له فمسح وجهه فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. قال رواه الطبراني ويعني إسناد الحديث وإن كان مختلف فيه لكن في الجملة هذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم. وذكر الشيخ يعني روايتين أخريين في يعني إخراج النبي صلى الله عليه وسلم الجني من يعني المصروع. وذكر حديث المرأة أيضا السوداء التي كانت تصرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها. وفي الحديث كما في رواية قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني إني أخاف الخبيث أن يجردني. يعني رضي الله عنها كانت لما تصرع بتتكشف عورتها تتكشف فقولها إني أخاف الخبيث يعني تقصد الجني المعتدي عليها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فعافاها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في صحيح البخاري. والحقيقة هذا الحديث من أكثر ما يؤيد أن قراءة القرآن من أفضل ما يعني يتبع في التعامل مع الجني الذي يعتدي على الإنسان. يقرأ القرآن ولا مانع من الكلام والنصح إن كان يعني من شخص يعني له خبرة في ذلك. وذكر الشيخ في الحقيقة قصة يعني هذه القصة لا تثبت وهي قصة الإمام أحمد لما أمر الجني بالخروج من الجارية وأرسل مع الغلام يعني نعل الإمام أحمد وقال الجني نخرج كرامة لأحمد وكذا ونحو ذلك. هذه قصة لا تثبت وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من الإمام أحمد ومع ذلك قال للمرأة ائتيني به وقال أخرج عدو الله. وفي الرواية الأخرى دعا له يعني ابتداء المتن نفسه في نظر فضلا عن السند فإنها رويت في موطنين وكلاهما ليست كتب حديث إنما هي كتب يعني تاريخ وطبقات. ثم ذكر قال ما ينبغي أن يكون عليه المعالج. قال ينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمدا عليه واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن. وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره فربما كان أقوى من الجني فأخرجه وربما كان الجني أقوى فلا يخرج وربما المخرج للجني ضعيفا فتتقصد الجن إيذاءه فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله وقراءة القرآن خاصة آية الكرسي. ورأينا أمثلة على ذلك من كانوا والعياذ بالله جهالا مبتدعين فساقا كذلك وكانوا يمارسون هذه المهنة اعتدى الجن عليهم والله بعضهم أراه يعني مجنونا في الطرقات أراه مجنونا في الشوارع والطرقات وكان والعياذ بالله في يوم من الأيام كان من حفظة القرآن لكنه لفسقه والعياذ بالله وهو يعالج يعني حصل له ما حصل من أحوال. يعني خلاصة الكلام يعني في هذا الفصل أنه يراعى في ذلك الضوابط ولا سيما في مسألة الضرب التي ربما يكون بسببها مفاسد كثيرة. أختم يعني بكلمة يعني كلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه في أيام بقى ما كانت الدنيا دي يعني كانت هايصة خالص، كل اللي دماغه توجعه ملبوس من الجن، كل اللي ما بيجلهاش عريس ملبوسة من الجن، كل اللي مش عارف يتخانق هو واحد جاره يبقى عندهم جن، كل ونحو ذلك. وكان الجن الجن الجن الجن في كل حاجة، وكنت في الحي الواحد تجد 20-30 واحد بيعالجه، وكل من هب ودب بيعالج، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ الألباني: ولكني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطانا كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب، كما وقع هنا في عمان وفي مصر، ومما صار حديث الجرائد والمجالس: لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات. ده كلام الشيخ الألباني. وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معا، فهي عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان. انتهى من كلام الشيخ الألباني. وفي الختام يعني ننبه إلى أن كثيرا من هذه الحالات في الحقيقة عبارة عن أمراض نفسية ويعني إصابات نفسية، الأطباء أطباء نفسيون هم الطريق إليها، ولذلك ينبغي أن ينظر في الأمر نظرا مضبوطا بالشرع ممن أيضا هو على دين وعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون الحق ويتبعون طريقه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن ينصرهم على عدوهم اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.